إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك. حضرتك جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك، في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوه هانم. ألو. في الكوبري مع ضيوف الشرف عبد المنعم مدبولي، هالة فاخر، محمد وفي، إحسان الألعاوي، محمد فايق عزب، فريدة مرسي، صلاة عفيفي، وأمال سالم. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو. ألو. أيوه يا نانو، أنا أشرف. الحاني يا أشرف. بتعيطي ليه؟ حصل؟ حول الله، كان راجل طيب قوي. باي باي يا جدو. ما حصلش، ما حصلش. حصلش؟ هو معصلك كده ليه؟ بتقول إيه؟ ولا حاجة يا روح. ده خلاص، حدد الخميس الجاي ميعاد كتب كتابي عليك، يعني على محروس. أوعي يا نانو. طب هتصرف إزاي؟ لازم تقنعيه بالتأجيل بأي شكل لحد ما اجي. وانت جاي امتى؟ النهاردة. انت ايه حكايتك يا بت؟ انت يا بت، مش ده اشرف اللي بتحبيه وقلبت دماغي بيه؟ لا ايوه، مش ده اشرف اللي رفضت علشان وكمال ابن زميل العمر سعى عبد الحافظ؟ ايوه. مش ده اشرف اللي كنت بتستعجلي علشان تتجوزيه النهاردة قبل بكرة؟ اصل يا جدو انا مش فاهم الستات دول عايزين ايه بالظبط. بقالي 94 سنة عاوز افهمكم، مش عارف. انتوا نفسكم مش عارفين عاوزين ايه. ايه بقى سبب اصرارك على تأجيل الجواز؟ اصل لسه هفصل فستان الفرح. هنجيبه جاهز من اوروبا. البوفيه لازم يكون ما حصلش، فالطباخين عاوزين 10 15 يوم عشان يطبخوا. هنتفق مع اكبر المحلات والمطاعم علشان يوضبوا البوفيه. الا المعازيم فين وفين، على ما نبعت لهم، نبعت لهم بقى الدعاوي بالبوستة. هنشتغل بالتليكس. الحقيقة بقى، بس ما كنتش عاوز اقول. ايه؟ أشرف هو اللي عاوز يأجل. ابعتهولي. انت ما بتحبنيش. والنعمة الشريفة بحبك. ما تيجي نروح كبرى بالعيلة. اذا كنت بتحبني صحيح، يبقى لازم تقابل جده وتقول لجده انك عاوز تأجل كتب الكتاب شوية. بقى ده معقول واحد بيحب واحدة يقوم يأجل جوازه منها؟ تبقى ما بتحبنيش. بحبك بحبك، وحياة كبرى بالعيلة بحبك. ما تيلا نروح الكبرى. امال ازاي بترفض طلب بسيط وتافه زي ده؟ بسيط وتافه؟ طب بس بس بس، خسارة دموعك دي، خدي. ايه دول؟ دستة مناديل اللي اشتريتهم مخصوص، امليهم وادهم لي. محروس. اشرف اشرف، احفظيها بقى، ما تبقيش غباية. هتقابل جده؟ هقابله يا ست. انت راخر عاوز تأجل ليه؟ وما نأجلوش ليه؟ الاول كنا مستعجلين على الفرح عشان حضرتك تلحق قبل ما تسافر. ها؟ اسافر فين؟ سكة اللي تروح ما ترجعش. ايه ايه ده؟ ايه ايه؟ ما تتكلم يا دكتور سبع، مش انت اللي قلت لنا كده؟ في الواقع انا دلوقتي يجيله الدور. انا يعني اهو، مش قلت لك؟ خد خد، ادي له الحبايه دي، ادي له شويه ميه، ادي له شويه ميه. خلاص خلاص، مش جاي منهم خالص. امال ايه؟ انا عاوز دكتور. الدكتور عاوز دكتور. وقال اسمه سبع قال امال القط يبقى. وما دام الدكتور سبع حالته اتطورت كده يبقى لازم ناجل الفرح لحد ما يخف. انت بتتلكك. اصل لسه كمان هفصل بدله الفرح. تعالى بالبيجامه. لسه هقص شعري. هجيب لك حلاق. لازم استحمى. ودي هعمل لك فيها ايه بقى؟ اليف لك ظهرك. بصراحه يا جدو انا اصلي مش جاهز بالمهر. اديني فرصه احوشه. وده مبلغ مش هين. دول 400 جنيه. بتقول كام؟ ما تحاولش. انا مصمم ادفع لانه مهر 400 جنيه. هتشتري منهم العفش اللي عاوزاه وتحوش الباقي للزمن. انت واد انت عايز تنقطني. هو انت ناقص حد طلب منك مهر ولا مقدم ولا مؤخر؟ لا بس كرامتي. احنا بنشتري الراجل. بكام؟ يوه يا جابر. لا لا لا لا لا بلاش والنبي بلاش. ما تخافش مش هيعبطك. ايوه حمزه بيه. عملت ايه؟ خلاص يا بيه كلمت الفراش والطباخين والسفرجيه والفنانين اللي هيحيوا الفرح وكله جاهز. على يوم ايه؟ الخميس الجاي. سمعت يا سي اشرف؟ انا لما اقول الخميس يبقى الخميس. مفهوم؟ خلاص بقى انا عملت اللي عليا. ولما هو كويس وما فيهوش حاجه زي ما بتقولي ما بيجيش البيت ليه؟ ما بيسالش عن امه ليه؟ غلطان طبعا يا طنط، بس يمكن الشغل واخده شويه. شغل ايه ده اللي يخليه يعمل كده؟ لا لازم في حاجه. انت بتكدبي عليا يا سوسن. أنا... محروس حصل له ايه؟ فهميني حصل له ايه. والله ما حصل له حاجه صدقيني، بس اصل العمليه اللي بيقوم بيها دي عمليه كبيره قوي. إيه؟ عمليه جراحيه؟ لا لا لا لا دي عمليه تبع المكتب برضو. قطع المكتب والدره في الهوا. الله طنط. كان يوم نحس يوم ما اشتغل في المكتب مع عزمي بيه. مكتب الو هو محروس وش الاعمال الهايفه بتاعتكم دي؟ هايفه؟ اه هايفه. انا ابني نبيه عبقى هاري مواهبه اكبر من كده بكتير. لو كان اشتغل في اي وظيفه تانية كان زمانه بقى مدير كبير قوي دلوقتي. لكن عزمي بيه هو اللي صمم ياخده عنده عشان يخفز به الارض. ابعتي لي عزمي بيه. خالي مسافر فرنسا. طبعا رايح يتفسح وسيب ابني يتشرد. بس اما يجي محروس ما تشردش ولا حاجه يا طنط. امال هو فين؟ انا عاوزه محروس. هتقول ابني يا ترى انت فين يا محروس؟ اجيبه ازاي بس؟ انت يا بنت مش بتقولي ان الشغلانه اللي هو غرقان فيها دي تبع المكتب؟ ايوه لكن خلاص تبقي عارفه طريقه. ما هو اصله روحي هاتيهولي. ايوه بس واذا ما جاش تبقي انت المسؤوله. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. نانو انا مش قادر اصدق اللي حصل ده. ايه انا السبب انا السبب. معلش معلش هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه لازم نخلص من الجدع اللي اسمه محروس ده نهائي. كده متمسك بيه بشده ومصمم على جوازي منه يوم الخميس. الكلام ده اذا محروس ده ما تراجعش من نفسه وصرف نظر عن الجوازه دي. مش فاهمه. وفي الحاله دي مش ممكن جدك هيجبرك على الجواز من واحد مش عاوزك. مش ممكن. انت ما تتصورش محروس ده واقع في حبي لشوشته ازاي. ده ماسك في الجوازه دي بايديه واسنانه. مش ممكن ابدا هيتراجع. حتى لو كان في عامل اقوى منه يجبره على التراجع. زي ايه؟ معرفش لسه، لكن كل واحد في الدنيا له مدخل. ضروري له نقطة ضعف يتمسك منها. مش محروس. ليه يا اختي؟ سوبرمان؟ هنشوف. بس المطلوب منك الأول انك تعرفيني بيه. انا ترددت كتير قبل ما جيت تاني هنا. ها لكن جيت اهو. ارجوك يا نانو هانم، انا جاية في مهمة انسانية مجردة. محروس مش كده؟ ايوه. انا مش فاهمه انت باي حق تفرضي عليه وصايتك بالشكل ده. تكونيش بتحبيه؟ انا مين اللي قال كده؟ عينك. لا ده بيتهيالك. محروس بالنسبه لي مش اكتر من اخ او زميل. احنا صحيح نعرف بعض من زمان ومتداخلين عائليا وبنشوف بعض باستمرار في الشغل ولينا ذكريات كتير مع بعض، لكن عمري ما خطر في بالي الاحساس اللي بتقوليه ده ابدا. ايه طب عيني في عينك. انت فاهمه غلط. احنا ستات وفاهمين بعض. يجوز فعلا انك ما كنتيش حاسه محروس قبل كده، لكن ده ما يمنعش ابدا انك كنتي بتحبي ومش دريانه. انا احب محروس؟ ايوه بتحبيه وبتكدبي على نفسك وطول المده دي وانت مطمنه لوجوده جنبك، لكن اول ما حسيتي انه ممكن يضيع منك حصل لك ذعر وابتدت حاجات كتير تتحرك جواكي. انت بتقولي ايه؟ يعني انت ما بتحبيش محروس؟ أنا ما فكرتش خالص في الموضوع ده. أنا بقى فكرت وحبيته خلاص. لا حبيته بكل كيان. لا لا لا ليه؟ لان مش انت اللي مش انا اللي ايه قصدي يعني مش انت مش هو اللي يعني مش محروس اللي من النوع بتاعك ده مش هو الشخص اللي ممكن يكون في خيال ازاي بس تفكري في محروس ده انت شيء وهو شيء عاجبني مستحيل انت مستوى مختلف عنه خالص انت ليكي جو معين واسلوب وحياه اتعودتي عليها لكن محروس ده انسان بسيط ومتواضع وهلهلي هلهلي ايوه ما ينفعكيش برضو بحب انت بتحبي نفسك ايه ايوه ومحروس بالنسبه لك مش اكتر من غنيمه جديده نفسك تمتلكيها زي ممتلكاتك التانيه العربيه الفيلا الفستان طب افرضي محروس مش قدك سيبيه ابعدي عنه واذا انا بعد هو هيبعد طبعا ما افتكرش طب جربي يا جابر ايوه يا ست نان قول لاشرف بيه اتفضل هنا شويه حاضر اعملي معروف سيبيه يرجع لشغله والبيت وبقى انت بتكلميني كده وكاني خطفته امال ايه اللي عملتيه ده كفايه بقى انا سكتلك من الصبح لازم تفهمي يا شاطره ان حبيب قلبك والامل بتاعك ده ما يشكلش بالنسبه لي اكتر من ناموسه عماله هشها لكن هي اللي لازقه انا اذا كان عليا عاوزه اخلص منه النهارده قبل بكره طب ما تخلصي منه تقدري تخلصيني انت ايوه انت بتحلمي انا واثقه من نفسي طيب اهو جاي اهو خشي انت ورا ستات الشباك عشان تسمعي بنفسك اما اشوف اخرتها انا روح قلبي حياتي عينيا مهجتي من جوه قابلت جده ايوه ورفض التأجيل خالص تأجيل ايه جوازنا ايه ده ايه انت اللي عملت كده عملت ايه كده اهو انا اصلي زعلت عشان كان نفسي جوازنا يتأجل يتأجل ليه بس خير البر عاجله يا شيخة فاضيه دلوقتي نروح الكوبري شويه انا مش عارفه مزاجك ايه في الكوبري ده يوه طب بشرفي بعد ما نتجوز ما انا مسكنك الا في كوبري ابو العيله انا اسكن في كوبري برضو هناخد فيه رصيد بس نفرشه كويس ارجع لعقلك يا اشرف هو انت خليتي فيا عقل ده انت جننتيني بس جنان لذيذ اول مره في حياتي احس الاحساس الغريب ده سعيد وفرحان مش عارف ليه كل حاجه في الدنيا بقت جميله في عيني عاوز اتنطط واصرخ واجري اجري اجري كنتش هو ده الحب يا نانو معرفش بس ما تخليش الشعور ده ينسيك بيتك وشغلك يعني المفروض مثلا انك تسأل عن الانسة سوسن سوسن مين زميلتك في المكتب زميلتي سوسن دي حتة موظفة عندي في المكتب مين اللي عمل انا اصلي شريت انتو مش عارفة ان انا صاحب المكتب ده وعندي فيه 2 موظفين سوسن اللي شفتها دي وواحد تاني اسمه عزم وده بالذات بيخاف مني قوي اشخط فيه يجري على طول فوق الريره مين اللي عمل انا يظهر بانها صغطه ان شاء الله كنت انا يا روحي بس برضو واجب تطمن على المكتب لا ما هي البت اللي اسمها سوسن دي شغاله كويس وعشان كده برمي عليها شغل المكتب كله اصلها حمار شغل بعدين بقى بس واضح انك بتحبها انت بتغيري عليا يا روحي طبعا بس مش لدرجة انك تصوري ان انا احب سوسن دي اعوذ بالله دي بنتي غلبانة ومنكسرة وانا بشغلها رأفة بحالها بس يعني انا احب الاشكال دي برضو زغطة برضو مش انا امال مين اللي عمل انا يا محروس طب اشربي لك شوية مية الله سوسن اخس عليك اخس انت طلعت منين وجيت هنا ازاي جيت عشان اكشفك على حقيقتك يا جاحد يا وحش سوسن انا اصلي يا ريتني قفلت المكتب بدري انا اسفه ده انا اللي اسفه هشرح لك يا سوسن الوداع يا بتاع كوبري ابو العيله سوسن غدا حلقة جديدة الو في خدمتك المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح الو في خدمتك مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى الو